الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم الحكمة في قوله تعالى أدعو لسر ربك بالحكمة. الحكمة العلم، الحكمة وضع الشيء في محله. الحكمة أحيانا الإنسان يكون عايز بس منك البينة تديها له، فالحكمة وضع الشيء. إذا وجدت إنسان مثلا وقع في الشرك الأكبر، ليس من حكمة أن تكلمه عن السواك، لا، خليه يكلمه في ما هو يحتاج، العلم النافع، الهدى، السداد، الرشاد، إنزال الشيء منزلته، وضعه في محله.